بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الفاضل كلا هنا قال سلم كسوه وسكونه وقصر وفوق الطور شعا تنزلا وفسر أنسر الوصل أصل دنا وها هنا حق من حامل المسك بدولة الكويت والألف بمكة المكرمة إلى حفاظ كتاب الله الكريم والقراء المتخصصين وكبار المستمعين نحو أسلوب علمي وفني غير مسبوق، نقدم أشرف العلوم وأبلغ الشعر وأرقى القصائد، حرز الأمان ووجه التهاني المشهورة بالشاطبية. وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنهم تقبلا. للإمام القاسم بن فر بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي الأندلسي أحد أعلام القرن السادس الهجري، والقصيدة من إعداد وتنفيذ المقرئ مشاري راشد العفاسي. وثاني يكن غصن وثالثها ثوى وضعفان بفتح الضم فاشيه نفلا وفي الروم صفعة. تقديم محدثكم أحمد سالم والهندسة الصوتية أحمد الحاج. وهكا موازين الحروف ومحاك السهل للذكر حتى استظهره صغار الولدان، وهو محفوظ من الزيادة والتبديل والنقصان. أما بعد، فالشاطبية قصيدة ألفية لامية في علم القراءات، جمعت ما تواتر عن القراء السبعة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. وابن عامر أحد القراء السبعة، ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وأخذ القراءة عرضا عن أبي الدرداء الصحابي الجليل حكيم هذه الأمة رضي الله عنه. وقيل إنه عرض أيضا على عثمان رضي الله عنه وولي قضاء دمشق. قال الحافظ الذهبي في معرفة القراء الكبار: قال سويد بن عبد العزيز: كان أبو الدرداء إذا صلى الغداء في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه، فكان يجعلهم عشرة عشرة وعلى كل عشرة عريفا، ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره، فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفه، فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء يسأله عن ذلك. وكان ابن عامر عريفا على عشرة، فلما مات أبو الدرداء رضي الله عنه خلفه ابن عامر، وتوفي رحمه الله بدمشق عام 118 للهجرة. وآخر القراء السبعة وفاة الكسائي النحوي المعروف، وتوفي رحمه الله في عام 189 للهجرة، فرحمهم الله أجمعين. والشاطبي رحمه الله تعالى جعل لهم في قصيدته رموز انفراد، وهي: أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست، فكل كلمة تدل على قارئ وراويين. مثال ذلك: كلمة أبج تدل الهمزة منها على القارئ نافع، والباء على قالون، والجيم تدل على ورش، وهكذا. فرموز الانفراد حرف يدل على قارئ أو راوي. أما رموز الاجتماع فهي الثاء والخاء والذال والظاء والغين والشين وصحبة وصحاب وعم وسمى وحق ونفر وحرمي وحصن. تدل هذه الرموز على أكثر من قارئ، فمثلا الثاء تدل على الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي. وقد يذكر الشاطبي عند ذكر القراءة أو أصولها القارئ باسمه أو لقبه ونحو ذلك. وبعد استشارة مشايخنا اتبعت منهجا في تسجيل هذا المتن بتمييز القراء ورموزهم بالصوت الجماعي، وهو ما يسمى الكراء. أما في الأصول في الشريط الأول فركز الصوت الجماعي على القراء ورموزهم وغير ذلك، مثل باب يا آت الإضافة، فأخذ الصوت الجماعي يميز الكلمات التي فيها يا آت إضافة. نسمع مثالا من القصيدة: بناتي وأنصار عبادي ولعنتي وما بعده إن شاء بالفتح أهملة، وفي إخوتي ورش يدي عن أولي حما، وفي رسلي أصل كسوافي الملا، وأمي وأجري سكنا دين صحبة، دعائي وآبائي كوف تجملا، وحزني وتوفيقي ظلال وكل كلهم يصدقني ينظرني وأخرتني. نسمع مثالا على تمييز القراء بالصوت الجماعي: ثمور ضميه يفتاح عاصم بحرفيه والإسكان في. هذا مثال على ذكر قارئ باسمه. نأخذ مثالا آخر على ذكر رموز القراء منفردين: خشبون سكون الضم زاد رضا وخفى. الرمز هنا زاد رضا حلا، فالحرف الأول من هذه الكلمات هو الرمز، فالزاي تدل على قنبل، والراء تدل على الكسائي، والحاء تدل على أبي عمرو. ونسمع الآن مثالا أخيرا على رموز القراء مجتمعين: وحق صحاب ضم نسقيكم مع اللشاء. الرمز هنا حق صحاب، فحق تدل على ابن كثير وأبي عمرو، وصحاب تدل على حمزة والكسائي وحفص. فهكذا الحال في النظم، فهو يشتمل على كلمات قرآنية ورموز لقراء، مثل قول الشاطبي: ومالك يوم الدين راويه ناصر. فالرمز هنا الراء من كلمة راويه التي ترمز للكسائي، والنون من كلمة ناصر التي ترمز لعاصم. إذن القراءة بمالك للكسائي وعاصم، وبقية القراء يقرؤون ملك يوم الدين. وكذا اشتملت الشاطبية على معان وأسرار بلاغية، حتى قال الشاطبي رحمه الله: لو كان في أصحابي خير أو بركة لاستنبطوا من قصيدتي هذه ما لم يخطر ببالي. وقيل إنه يستنبط منها 12 علما، فكان أول من شرحها تلميذه أبو الحسن السخاوي رحمه الله. قال ابن الجزري رحمه الله: كان الشاطبي أعجوبة في الذكاء، آية من آيات الله، مواظبا على السنة، وقال: بلغنا أنه ولد أعمى. وقال ابن خلكان رحمه الله: كان إذا قرئ عليه صحيح البخاري ومسلم والموطأ تصحح النسخ من حفظه رحمه الله. وكان يجتنب فضول الكلام، ولا ينطق في سائر أوقاته إلا بما تدعو إليه ضرورة، ولا يجلس للإقراء إلا على طهارة. وقال ابن كثير رحمه الله: كان دينا خاشعا ناسكا كثير الوقار، لا يتكلم فيما لا يعني. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: واستوطن مصر واشتهر اسمه وبعد صيته وقصده الطلب من النواحي، وكان إماما علامة ذكيا كثير الفنون، منقطع القرين، رأسا في القراءات، حافظا للحديث، بصيرا بالعربية، واسع العلم، وقد سارت الركبان بقصيدته، وحفظها خلق لا يحصون، وخضع لها فحول الشعراء، وكبار البلغاء، وحذاق القراء، ولقد أودع وأوجز، وسهل الصعب، انتهى. وقد أنشد بعضهم فيه فقال: لله در الشاطبي الذي أهدى لنا الدر بنظم غلا، قصيدة جلت عن الشعر بل عروس حسن قد غدت تجتلى، حرز الأماني أحرزت للمنى وجه التهاني فهنها متقبلا، يقول من ذاق جنى شهدها لله ما أعذب ما أنهلا، أعجوبة تعجب كل الورى لكنها تعجز كل الملا، تكاد تعد له آية تعجز من قد رام أو مثلا، فلو يشاء مبتكر مثلها قالت قوافيها الكل لا. ومن تأليفه قصيدة دالية من حفظها أحاط علما بكتاب التمهيد لابن عبد البر رحمه الله. وقد طاف حول الكعبة كثيرا وهو يدعو لمن يقرأها فيقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب هذا البيت العظيم، انفع بها كل من يقرأها. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل وأن يبارك فيه ويجعله خالصا لوجهه الكريم. أخوكم مشاري راشد العفاسي. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا. الشاطبية.